لما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه فالله عز وجل يعني أذن بالحرب أي أعلم بالحرب لمن يعادي أولياء الله عز وجل فمن هم أولياء الله عز وجل يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون فالمؤمن التقي العابد المخلص لله عز وجل هذا هو الولي بربط الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون وفي حديث جبريل عند الإمام مسلم الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدق فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه هي الإيمان من هو المؤمن؟ المؤمن يكون مسلما قبل أن يكون مؤمنا وأيضا يكون باعتقاده بقلبه جازما موقنا بأن الله عز وجل مؤمنا بالله عز وجل يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وينفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرف أسماء الله ويعرف قدر الله عز وجل ويثبت ما أثبته لنفسه وأيضا يعني ينزه الله عز وجل عن الشريك وعن الضد كما نزه الله عز وجل نفسه عن ذلك فعليه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة هذا هو المؤمن الذي يؤمن بالله والفرق بين المسلم والمؤمن كل مؤمن مسلم أما كل مسلم مؤمن يحتاج لدرجة أعلى فالإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل القلوب ويكون جازما في اعتقاده لا يشك في ذلك أن الله ربا لا رب سواه وأنه وصف نفسه فيوصفه بما وصف به نفسه بدون غلو وبدون تقصير وبدون شيء ونجزم بأنه مالك الكون وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى فعليه أن يؤمن بالله وملائكته يؤمن بجميع الملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم جميعهم عبيد لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم أصناف كثر منهم ملك للروح ومنهم ملك للقدر أو نزول القدر من السماء ومنهم للأرزاق ومنهم لنفخ الصور وهكذا فمنهم أصناف كثر لا يعلمها إلا الله والملائكة يعني منهم الملك من حملة العرش ما بين كتفه إلى شحمة أدنه مسافة 500 سنة وما يعلم جنود ربك إلا هو وهؤلاء جميعهم عبيد لملك الملوك الذي تعبده فعلينا أن نعرف الله عز وجل لكي نعطيه قدره ولا نعصيه ولا ننكر عليه ولا نستحق بعبادته. فالمؤمن لكي يكون من أولياء الله عز وجل لا بد له أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه، أن يؤمن بجميع الكتب المنزلة على الرسل، منها صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها من الكتب، ولا يفرق بين رسول أو رسول، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، ويؤمن بجميع الرسل، لأن من كفر برسول واحد فكأنما كفر بجميع الرسل. فهذه هي الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر أي يوم الحساب. فكانت قريش تقول يعني رددنا ذلك ربنا يحيينا بعد أن تبنى العظام والنحل الثاني وهكذا، يقولون تلك إذا كرة خاسرة، أي يستبعدون البعث بعد الموت، لأنهم رأوا الموت عينا ولكنهم كانوا يكذبون بالبعث. فعلينا أن نؤمن باليوم الآخر وأننا سنحاسب على كل كبيرة وكل صغيرة. فالله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيؤمن بيوم الحساب ويؤمن بالصراط ويؤمن بالجنة ويؤمن بالنار، وأننا سنحاسب على هذه الأمور، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعلينا جميعا أن نؤمن بقدر الله عز وجل كخيره وشره، أن نسلم بقضاء الله عز وجل وقدره. وللإيمان بالقدر يحتاج إلى أربعة مراتب، منها مرتبة الخلق، أن نعلم أن الله هو خالق كل شيء وخالق أعمالنا أيضا. يقول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقنا وخلق أعمالنا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهو الخالق سبحانه وتعالى، وهو صاحب المشيئة، لا يقع أي أمر في كونه إلا تحت مشيئته سبحانه وتعالى، مشيئة كونية ومشيئة شرعية سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر، فهو في الشكر يرضه لنا ولكن لا يرضى الكفر لعبيده، وإن كان في كفار في الكون ولكن لا كمشيئة كونية، فهي مشيئة كونية ومشيئة شرعية. وأيضا مرتبة العلم، أن الله عز وجل يعلم جميع الأعمال ويعلمها قبل وقوعها وعند وقوعها والذي تقع فيها المستقبل، وليس نقول أن الله عز وجل لا يعلم أن يفعل كذا غدا أو لا، يعني إنسان يصلي بكرة أو يعصي عز وجل، الله عز وجل كتب هذه الأمور في علمه من الأزلي قبل أن يخلق السماوات والأرض. وأيضا مرحلة الكتابة أنها مكتوبة، ومكتوب أنه من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، يعني الأمر كتب انتهى ولا لسه لم يكتب؟ فقال: بل كتب، بل كتب انتهى في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. قالوا: ففيما العمل؟ يعني إذا كان أهل الجنة سيدخلون الجنة وأهل النار سيدخلون النار، ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فإنه كل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة، وأهل النار يعملون بعمل أهل النار. فعلينا أن نعمل بعمل أهل الجنة لكي ندخل الجنة، وإن كان هذا مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فهذه هي مرتبة الولي، الذي يحب أن يكون ولي لا بد له أن يكون مسلما، أن يكون مؤمنا عالما بهذه الأمور التي ذكرناها، مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سبحانه وتعالى. فالآية والحديث دليل على هذه صفة المؤمن وصفة المؤمنين وصفة أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكرنا مرحلة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وأم الذين يتقون، فهذه صفة المؤمنين جميعا. علينا جميعا أن نتصف بهذه الصفة، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. فالتقوى هي رأس الأمر، والتقوى هي الخشية من الله عز وجل في السر والعلانية. فالإنسان التقي الذي يخاف الله عز وجل في سره وفي علانيته، يخاف أن يظلم، يخاف أن يأكل الحرام، يخاف أن يسمع الحرام، يخاف أن يمشي بقدمه إلى الحرام أو يبطش بيده إلى الحرام أو يدخل بيته حرام، يأكل أولاده أو أزواجه حرام. هذا هو التقي. والله عز وجل أمرنا جميعا أن نكون من المتقين. فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونترك الذنوب صغيرها وكبيرها. وسأل عمر بن الخطاب بين القتال رضي الله عنه جميعا عن التقوى، فقال: أنا مشيت في طريق لي شوك؟ قال: بلى. قال: ماذا صنعت؟ قال: شكرت واتقيت الشوك. قال: هذه هي التقوى. فالإنسان يمشي في الطريق يرى فيه من الأمور التي لو نظر إليها لارتكب بها المعصية، أو إذا وجد أمر يأخذه يكون حرام عليه، أو يعين ظالم أو لا يعين ضعيف، أو يساعد أحد أو لا يساعد. فعليه أن يتقي الله في طريقه وفي أفعاله وفي عمله، ويعلم أن الله عز وجل رقيب عليه في عمله وفي أدائه. فإذا خلع يعني من حال الله عز وجل يعلم أن الله يراه في كل وقته. فالذي يعني يكون من سوء الخاتمة رجل يكون صالح وعابد أو زاهد أو منفق، ولكنه في الآخرة ليس يكون بينه وبين الجنة إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فهذا الرجل وإن كان صالحا ظاهرا، ولكنه إذا خلى من عالم الله عز وجل انتهكها. بخلاف الآخر المفسد أو غير الصالح، وحينما قبل أن يموت تاب إلى الله توبة نصوحة، فيكون ما كان بينه وبين النار إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان يستعد لأنه لا يدري متى يختم له، متى يموت. فعليه الاستعداد من الآن، يعمل الصالح ويتوب من الذنوب، لأنه إذا مات بعد التوبة يعني بدلت سيئاته حسنات ودخل الجنة وفاز. والرجل الصالح الآخر عليه أن يتقي الله في عبادته، ولا يرائي بها ولا يتكبر بها على غيره، ولا يظن أنه أحسن من غيره بالعبادة. وعليه أن يعلم أن يخلص العبادة لله عز وجل، وأن يعبد الله عز وجل على هدي نبيه. لأن للعمل الصالح لكي يقبل عند الله عز وجل لا بد له من شرطين متلازمين، وهي الإخلاص لله عز وجل، لا يشرك مع الله أحد، ينوي هذا العمل لله ليأخذ الأجر من الله. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافق لهدي النبي. معناه يعني موافق لهدي النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو لم يفعله. إذا كان فعله فيعتدي به، وإن كان لم يفعله صلى الله عليه وسلم فليفعله، وإن كان ظاهر هذا العمل الصلاح والخير وما شابه ذلك. ولكن ما دام المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لم يفعله، يبقى ما في خير إلا ودلنا عليه. فأكيد أن هذا العمل ما دام لم يفعله صلى الله عليه وسلم فنقتدي به ولا نفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله عز وجل، وهذه هي صفتهم، بخلاف من يلبس المقطع أو يبنى له مقبرة أو ما يفعل ذلك، فهذا إذا كانت صفتهم كصفة هؤلاء ولكنها في الظاهر ما تختلف. فالمؤمن الحق القوي العالم بما أمر الله عز وجل والذي متقي ربه في كل أموره هو الولي الذي يحفظ الله عز وجل بحفظه ويحبه ويدافع عنه وينصره، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي في الآخرة يكون آمنين فرحين بما آتاهم الله عز وجل من فضله. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اللهم أرنا الحق حقا وترنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وترنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظما. اللهم ارفع الغم عن هذه الأمة، اللهم احفظ مصر وأهلها، وارفع عنها البلاء والوباء وسائر الأمراض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أمور هذه البلاد لما فيها الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.